أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أعيد إلى أذهانكم أن الصور المكية التي نزلت بمكة المكرمة هذه الصور لا تحمل شرائع وأحكام ولكن تدعو إلى إيجاد عقيدة سليمة صحيحة يشهد صاحبها عن علم ويقين أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الدار الآخرة حق والجزاء فيها يتم على الكسب والعمل في هذه الدنيا. هذه في الصور المكية كافة، أما الصور المدنية ففيها بيان العبادات، بيان الحلال، بيان الحرام، بيان السياسة في الحرب، في السلم، إلى غير ذلك. وها نحن مع قصص رابع أو ثالث رابع. أولا قص علينا أحداث موسى مع فرعون، ثانيا قص علينا إبراهيم مع قومه، ثالثا قص علينا قصة نوح مع قومه، والآن قصة عاد مع قومه. قوم معه قصة هود مع قومه عاد، أو قصة عاد مع نبيهم ورسولهم هود. هذا القصص وحده يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولن يستطيع ذو عقل أن يرد هذا. هذا القصص مضت عليه آلاف السنين، هل كان محمد صلى الله عليه وسلم حاضرا بينهم؟ الجواب لا. هل قومه ومن معه كانوا عايشوا عاد وثمود؟ الجواب لا. هل كان يقرأ الكتب ويعرف تاريخ البشرية والله ما كان يقرأ ولا يعرف القراءة. كيف يقص هذا القصص العجيب هذا؟ إن هو والله إلا وحي أوحاه الله إليه، والقرآن الكريم كله كلام الله أنزله عليه صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: كذبت عاد، كذبت عاد المرسلين. عرفنا أن المراد من المرسلين هو هود، رسول واحد. لما يعبر بالعدد وهو واحد؟ لأن من كذب رسولا يعتبر شرعا كذب عامة الرسل. من كفر برسول وجحد رسالته وكذب بها يعتبر عند الله مكذبا بكل الرسل، لأن دعوة الرسل واحدة على اختلافهم، دعوتهم واحدة وهي أن يعبد الله وحده عبادة تسعد العابدين وتكملهم في الدنيا والآخرة. فلهذا من كذب رسولا واحدا يعتبر شرعا كذب عامة الرسل. فلهذا قال تعالى: كذبت عاد المرسلين، ما قال كذبت عاد الرسول، مع أنهم كذبوا نبي الله ورسوله هودا. أين توجد عاد؟ أين ديارهم؟ ديارهم ما بين حضرموت وعمان، سلطنة عمان تعرفونها، ما بين حضرموت جنوب اليمن إلى عمان، تلك الرمال تلك هي منازل عاد وديارهم. كذبت عاد المرسلين، متى كذبوا؟ إذ قال لهم أخوهم هود. هذه الأخوة أخوة نسب، ما هي أخوة دين. ويجوز أن تقول لكافر أخي إذا كان ابن أمك أو ابن أبيك، ولا عيب عليك، أخوة نسب. وتقول للمسلم وإن كان أبيض وأنت أسود، أو كان عربي وأنت عجمي، تقول هذا أخي في الإسلام. فكل مسلم هو أخ للمسلمين، لكن ليس كل إنسان هو أخ للمسلمين. أخوك فقط ابن آبائك وأمهاتك، أخوة النسب محدودة قاصرة، أليس كذلك؟ وأخوة الدين عامة، نحن إخوان لكل المسلمين والمسلمون إخوان لنا. إذ قال لهم أخوهم هود عليه السلام صلى الله عليه وسلم: ألا تتقون؟ يحضهم على التقوى ويأمرهم بها ويراقبهم فيها ويدعوهم إليها، لأنه شاهد واقعا لو لم يتوبوا لأهلكوا ونزل بهم العذاب. فهيا نتقي هذا العذاب ونجعل بيننا وبينه وقاية تمنعه منا وتحفظنا منه، وهي أن نؤمن وأن نعبد الله عز وجل. نؤمن بالله ولقائه ورسوله ونعبد الله، وبذلك ننجو من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. ثم قال لهم: إني لكم رسول أمين. كما قالها بالأمس من؟ نوح. إني لكم رسول أرسلني ربي إليكم، أمين في رسالتي، لا أخون فيها ولا أقصر ولا أزيد ولا أكذب، أؤديها كما بعثني ربي بها إليكم، لا تتهموني بشيء، إني لكم رسول أمين. إذن فاتقوا الله وأطيعوني. إذن فبناء على هذا فاتقوا الله. كيف نتقي الله يا هود؟ الجواب: أن توحدوا الله فلا تعبدوا سواه، قولوا لا إله إلا الله هودنا رسول الله واستعدوا للتكاليف إن أمركم بصلاة صليتم أمركم بزكاة زكيتم أمركم بجهاد جاهدتم مستعدين لطاعته وطاعة رسوله فاتقوا الله خافوه خوفا يحملكم على أن تعبدوه وتتقوه وتطيعوه وقوله أطيعوني لأن طاعة الرسول مفروضة لا يمكن أن تستفيد من الرسول ولا تطيعه إذ هو يأمرك وينهاك بأمر الله ونهيه فإذا ما تطع الرسول كيف تعبد الله مستحيل فطاعة الرسول من طاعة الله عز وجل إذ لا يأمر رسول الله إلا بما أمر الله به ولا ينهى إلا عما نهى الله عنه فلا بد من طاعة الرسول والله يقول بشرى لكم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أربعة مواكب في دار السلام كل واحد منا أبيض أو أسود يطيع الله والرسول إلا كان معهم أربعة مواكب أعلاهم مواكب النبيين ومن يطع الله والرسول فأولئك أي المطيعون مع الذين أنعم الله عليهم بنعمة الإيمان والعمل الصالح فهم في الجنة وهو معهم اللهم اجعلنا منهم والشاهد عندنا في قول نبي الله هود فاتقوا الله وأطيعوني ما تستطيعون أن تتقوا الله إذا لم تطيعوني ثم قال لهم وما أسألكم عليه من أجر كما قالها نوح بالأمس وقال إبراهيم قبل وما أسألكم على إبلاغ هذه الدعوة من أجر تعطونيه أبدا لا أريد منكم جزاء ولا درهم ولا دينار أجري وجزائي ومثوبتي على ربي الذي أرسلني وكلفني أما أنتم فقط خذوا العلم واعملوا به أما أنا لا أطالبكم بدرهم ولا دينار ولا بر ولا شعير أبدا مهمتي أن أبلغكم فقط فقطع مادة لعلهم اعتادوها أن يقولوا هذا يريد أن يأكل ويشرب على حسابنا أو يريد أن يسود بيننا فهو بهذا يدعي رسالة ويبلغنا قطع هذا الوسواس وما أسألكم عليه من أجر أبدا ما أجر إلا على الله هو الذي يعطيني ويثيبني على دعوتي وقيامي بها رب العالمين عرفناه بالأمس من هو رب العالمين خالق العالمين رازق العالمين مالك العالمين محي ومميت العالمين واحد ألا وهو الله هذا اسمه الأعظم جل جلاله وعظم سلطانه هو رب العالمين أي خالقهم ومالكهم ومدبر حياتهم هذا الذي نأخذ الأجر منه ثم قال لهم أتبنون بكل ريع آية أتبنون بكل ريع آية البناء معروف بناء المنازل والدور والقصور والفلل والريع الأماكن العالية أو الأماكن الفاسحة الواسعة بين جبين أو بين وادين أتبنون بكل ريع آية بمعنى شغلتكم الدنيا واشتغلتم بالبناء والتفاخر بالبناء كل بناه عالي قصره مشيد كذا فأعرضتم عن الله وعن عبادته فهو يعتب عليهم ويلومهم ويبين لهم الدنيا ما خلقت للمباني والقصور، والله ما لذلك، خلقت ليعبد الله فيها ويذكر ويشكر. أنتم مخلوقون للذكر والشكر، لما تبدلوا طاقاتكم وجهودكم كلها في البناء على صنوف متعددة في أماكن متعددة للعبث واللهو فقط، وتتركون عبادة خلقكم الله من أجلها؟ أتبنون بكل ريع آية؟ والآية العلامة الدالة على ماذا من القصور والمباني الفخمة المشيدة؟ أتبنون بكل ريع آية تعبثون؟ والعبث ما هو؟ كل عمل أو قول لا يكسبك فائدة ومصلحة في دينك ودنياك فهو عبث. ما العبث؟ قالوا يعبث بلحيته وهو في الصلاة ما يجوز، ليش يصلح بلحيته وفي الصلاة عبث؟ هل يستفيد من ذلك شيئا؟ فالعبث يكون في الأكل في الشرب، إذا أنت شبعان لما تأكل؟ تعبث. أنت ريان لما تشرب؟ تعبث بالري. أنت مكسو لما تزيد لباس فوق لباس؟ يكفي ما أنت عليه، وما زاد فهو من العبث الذي لا ينفع صاحبه. والعبث واللهو واللعب كلها بمعنى واحد، يلعب يلهو يعبث. أتبنون بكل ريع آية من القصور المشيدة والمباني الفخمة تعبثون، لأنكم لا تسكنونها ولا تنتفعون بها، فقط للمباهاة والفخر. وفي هذه الآية نعوذ بالله من الآن أن نبني بناية فخمة للمباهاة والمفاخرة. والله لو أعطى عمارة من هذه العمارات الفخمة ورائي والله ما نقبلها، أقسم بالله ما نقبلها. لو أعطى عمارة من ذوات العشرين والثلاثين طاب والله ما أريدها ولا أقبلها. لما؟ إذا نريد أن نسكن أنا ساكن في طاب، والباقي لماذا؟ للمباهاة والفخر. إذن هذا الذي ندد به نبي الله هود صلى الله عليه وسلم. أتبنون بكل ريع آية تعبثون، يشيدون المباني والقصور على الجبال وعلى الأماكن المرتفعة والأماكن الواسعة لا لشيء إلا ليقال هذا قصر فلان، هذا مبنى فلان، نبني لنسكن لنستر أنفسنا لنقر أهلنا وأولادنا، أما نبني بدون ذلك إلا للمباهات ما يجوز هذا أبدا. وهذا كلام هود النبي الرسول وإلا لا؟ ماذا قال؟ أتبنون، يعتب عليهم ويلوم ويؤدبهم، أتبنون بكل إن آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وتتخذون مصانع جمع مصنع، مباني أيضا ضخمة عالية، لعلكم تخلدون، تريدون أن تخلدوا بهذه المباني؟ والله لا خلد، لا بد من الموت، لا بد من الفناء. لو تبني بناية إلى السماء عالية والله لا تمنعك من الموت ولا تحجبك عنه أبدا. المهم بدل أن نقبل على ربنا أقبلوا على الدنيا ففسدوا وهلكوا. فجاء رسول الله هود يبين لهم الطريق، أنتم مقبلون على الدنيا، لما ما تقبلون على الآخرة؟ لما ما تؤمنون وتعملون الصالحات وتتجنبون الباطل والشر والفساد لتكملوا وتسعدوا في دنياكم وأخراكم؟ ذي رسالة هود عليه السلام، وضع أيديهم على العيوب التي هم متلبسون بها. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، كي تخلدون؟ والله ما تخلدون، والله لو ملكت العالم بأسري والله لأنت لا بد وأن تموت، ولكن الخلد الحق في دار السلام. إذا تريد أن تخلد في الجنة دار السلام آمن واستقم، آمن واتق الله واعبده وابكي بين يديه، تقبض روحك والله من جسدك إلى الملكوت الأعلى، والله تزف بمواكب نورانية إلى الملكوت الأعلى. ثم قال لهم: وإذا بطشتم، بطشتم جبارين، عتاة، طغاة، متكبرون، إذا ضربوا شخصا آذوه حطموه يضربون بعنف يأخذون بشدة لعتوهم وطغيانهم، وحقا كانوا أعتى الناس. وقرأوا لذلك قول الله تعالى من سورة البجر: ألم تر كيف فعل ربك بعاد، المسمات إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وكان طول أحدهم 60 ذراعا هؤلاء، وهذه العمارة التي بنوها المسمى بإرم هذه ذات عماد، ومع هذا أزالها الله وأذهب وجودها. ألم ينتهي إلى علمك يا رسولنا، يا رسولنا كيف فعلنا بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ فهو يقول لهم: أتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم بأحد بطشتم جبارين، لا رحمة ولا شيد ولا ولا ولا إلا العنف والغلظة، لأنهم جبابرة. ومعنى هذا أن المؤمن ما يكون عنيفا ولا شديدا، لا يبطش بالناس، ولكن بالتي أحسن، وبالكلمة الطيبة، وباليد اللينة، ما هو بالعنف والشدة. إذا أردت أن تؤدب ولدك أخاك ذا ما هو بالعنف والشدة أبدا، لأن هذا ذمهم تعالى به. وإذا بطشتم بطشتم جبارين، والجبار الذي يجبر الناس على ما يريده ويرغب فيه رغم أنوفهم. إذن فاتقوا الله وأطيعوني، كرر الدعوة: يا قوم عاد، يا عاد اتقوا الله وأطيعوني، اتقوا الله، آمنوا به ووحدوه واعبدوه، وأطيعوني فيما أبين لكم من الحلال والحرام وأنواع العبادة، افعلوا كذا واتركوا كذا، إذ هذه مهمة الرسول بينكم، لا بد من طاعة الرسول. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، خافوا الرب العظيم الذي أعطاكم وأنعم عليكم وأمدكم وزادكم ما تعملون بما تعلمون. أمدكم أولا بأنعام: الإبل، البقر، الغنم، الماعز، الضان، كل أنواع الأنعام عندهم، أنواع الأنعام، بأنعام، أمدكم بأنعام وبنين، كلهم لهم أولاد، ممكن الواحد اللي عنده 50 ولد أو 60، أجسام جبارة قوية وطغاة وكذا، وأمدهم الله بهذه النعم ليمتحنهم ويبتليهم. أمدكم بأنعام وبنين، أي وأولاد، وجنات وعيون، بساتين ضخمة لا يقاد قدرها، وعيون ما عذب يتفجر هنا وهناك يسقون به مزارعهم وبساتينهم. من أعطاكم هذا؟ أليس الله؟ أنتم وجدتم شيئا؟ اتقوا الله واعبدوه، اتقوا الله الذي أمدكم بأنعام وبنين وبجنات وعيون. ثم قال لهم: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، وهو عذاب يوم هلاكهم وعذاب يوم بعثهم وجزائهم في الدار الآخرة. ومن سورة الأحقاف الأحقافية الرمال حضرموت إلى عمان، الأحقاف هي الرمال. ما جاء في هذه الصورة واذكر أخا عاد، من هو أخو عاد؟ هود عليه السلام، إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلى الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا وجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. في آيات كثيرة في هذه القصة من سورة الأحقاف مبينة مفصلة. هكذا يعظهم ويذكرهم ويقول لهم إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، عذاب يوم هلاكهم، وقد أهلكهم الله فقط بريح ولكنها صرصر 7 ليالي و8 أيام والله ما بقي على وجه الأرض أحد من ديارهم. 7 ليالي و8 أيام والريح العاصفة تقتلع الأشجار وتهدم المباني والقصور كاملا عن آخرها. وعندنا لطيفة من العجائز عرفناها، عندنا قارة تسمى قارة العجوز، بعد جانفي بعد هذا الشهر تأتي آخر أيام البرد تسمى قارة العجوز. قالوا الريح العاصفة هذه لما دمرت كل شيء في عجوز هربت دخلت في غار بعيد في جبل، وإذا بالريح في اليوم الثامن هذا والليلة السابعة تتولول هكذا وتدور حتى دخلت ذلك الغار وجذبتها وضربت على حافة الغار تسمى قارة العجوز إلى الآن. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون من سورة الحاقة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية؟ والله لا شيء. تعرفون النخيل إذا هد حطمت وكسرت وامتدت على الأرض أجسامهم كذلك لطولهم كالنخيل كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقي يا رسولنا؟ الجواب لا. إذن لما ما يذكر بهذا أبو جهل وعقبة بن معيط ولخنس بن شريق وفلان وفلان؟ إذ من أجلهم نزلت هذه القصة. قال إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ماذا قالوا هم؟ قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، قل ما شئت، ذكرنا خوفنا وعظنا بالخير كذا ما نحن بمستجيبين. لغناهم وطغيانهم وجبروتهم وعتوهم ما خافوا ولا ارتابوا حتى قالوا سواء علينا أوعظتنا أم لم تعظنا، كل هذا سواء، تكلم أو اسكت، قل ما شئت، لسنا بمستجيبين لك. وعللوا لذلك بقولهم إن هذا إلا خلق الأولين، هذه عادات ممن مضى من الأمم تقولها وترددها لا أقل ولا أكثر، ما هي إلا أخلاق الأولين وعاداتهم. ومعنى هذا أسكتوا هودا، أبطلوا دعوته، لا استجاب أبدا، فلم يبق إذن إلا نقمة الله عز وجل. وما نحن بمعذبين، ما تهددنا به لن يقع أبدا، هذا كله مضت به أجيال وتحدث به الناس أنت تكره وتعيده، وما نحن بمعذبين. قال تعالى فكذبوا فأهلكناهم أجمعين. فكذبوا بعد أن قام بينهم عشرات السنين ما استجابوا فأهلكناهم عن آخره. والله ما نجا إلا هود والجماعة المؤمنة، رحلوا من البلاد قبل نزول العذاب، اتجهوا شمالا إلى مدائن صالح فأهلكناهم. وقال تعالى: إن في ذلك الذي سمعتم من القصص لآية، علامة ظاهرة كالشمس في السماء كالقمر في السماء تدل على أنه لا إله إلا الله وأن لا يعبد إلا الله وأنه يجب أن يعبد الله ويتقى، ذي هي الآية. وما كان أكثرهم مؤمنين، لعلم الله تعالى بأن أولئك الطغاة في مكة ما يؤمنون، ما آمن أكثرهم وهلكوا في بدر إلى جهنم. وإن ربك يا رسولنا صلى الله عليه وسلم لعزيز، لهو العزيز الغالب الذي لا يمانع فيما يريده، أراد أن يهلك أمة أو فرد أو جماعة يهلكهم، من يمنع ذلك؟ الرحيم بأوليائه وصالح عباده، هذه صفاته، العزة والغلب والقهر للطغاة والجبابرة والكافرين والفساق، والرحمة والرأفة واللطف بالمؤمنين الصالحين، ذي سنة الله في خلقه. والآن مع هداية الآيات، بسم الله الحمد لله. من هداية الآيات: أولا، الأمر بالتقوى من النصح للمأمور بها، لأن النجاة والفوز لا يتمان للعبد إلا عليها. أي والله، من هداية الآيات أنها تأمرنا بتقوى الله عز وجل، بأن نطيعه ونطيع رسوله، نحب ما يحبان ونكره ما يكرهان، ونجاهد أنفسنا والشياطين، ونعتز بصلتنا برب العالمين. إذ التقوى الخطوة الثانية لدخول الجنة، الذين آمنوا وكانوا يتقون. الآيات والله تأمرنا بأن نتقي ربنا، كيف نتقيه؟ نحبه ونطيعه، نحب رسوله ونطيعه، بهذا تكون تقوانا. ولكن لا بد من العلم، أي معرفة ما نحب وما نكره مما يحب ربنا ويكره، الجهل لا مقام له بيننا. نعم. ثانيا، الرسل أمناء على ما يحملون وما يبلغون الناس. هذه قاعدة عامة، الرسل عامة، 314 رسولا كلهم موصوفون بالأمانة، كلهم أمناء على ما يبلغون العبادة من دين الله وشرعه، الله يصفهم بالأمانة، هو قال رسول أمين. نعم. ثالثا، حرمة أخذ الأجرة على بيان الشرع والدعوة إلى ذلك. من هداية الآيات حرمة أخذ الأجرة على دعوة الله عز وجل، لا يجوز لأحد أن يقول يا فلان تعال أعلمك أهديك أرشدك إلى الحق ولكن مقابل ثمن تعطينيه، والله ما يجوز. أو تقول تعال أعلمك كيف تتوضأ ولكن هات 10 ريال، والله ما يجوز. أخذ الأجر على الدعوة ممنوع محرم. قل لا أسأل، ربنا هو لأمره ولا لا، قل لهم لا أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. نعم. رابعا، ينبغي للعبد أن لا يسرف فيبني ما لا يسكن ويدخر ما لا يأكل. هذه لكم أيها المستمعون، ينبغي للمؤمن أن لا يسرف، لا في البناء، يبني العمارات ولا يسكنها، يبني القصر ولا ينزل فيها، لا في اللباس، لا في الطعام، لا في الشراب، لا في المركوب، سيارة عند الباب، لما تضع 10 سيارات عندك أنت؟ الإسراف ممنوع، والله يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا، وندد بقوم عاد وإلى لا على المفاخرات بالقصور والمباني العالية. سألوا رسول الله أين كان يسكن. نعم هاتي. خامسا استنكار العنف والشدة في الأخذ وعند المؤاخذة. استنكار العنف والشدة في الأخذ استنكار العنف والشدة في الأخذ والعطاء. ندد بهؤلاء وقال وإذا بطشتم بطشتم جبارين. المؤمن لين سهل رقيق العاطفة، ما هو غليظ ولا شديد ولا عنيف أبدا. نعم لأنه ولي الله الرحمن الرحيم. سادسا تنويع أسلوب الدعوة وتذكير الجاحدين بما هو محسوس لديهم مرئي لهم. تنويع أنواع الدعوة، الدعاة ينوعون بأساليب متعددة حتى يهدوا الناس إلى ربهم، ليس يلتزمون مبدأ واحد فقط، ينوعون الأحاديث والأنباء والقصص كذا لأجل هداية الناس. هود نوع الأسلوب إلى لا كما سمعنا. نعم. سابعا التخويف من عذاب الله والتحذير من عاقبة عصيانه، ذلك من أساليب الدعوة. من أساليب الدعوة التحذير من معصية الله والترغيب في طاعة الله بأساليب الترغيب وأساليب التحذير والإنذار، وهذا نوحٌ عليه السلام استعمل هذا الأسلوب. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، حذرهم من يوم يهلكون فيه وقد تم هلاكهم فيه. نعم. ثامنا بيان سنة الناس في التقليد واتباع آبائهم وإن كانوا ضلالا جاهلين. بيان سنة موجودة عندنا في كل مكان، وهي التقليد للآباء والأجداد بدون دليل ولا علم ولا فقط وجدنا أهل بلادنا يعملون هذا. نعمل التقليد ممنوع في الإسلام. نقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نقلد علماء الأمة إذا ما عندنا علم نقتدي بهم، أما أن نقلد عوام الناس وآبانا وأجدادنا لا قريتنا دائما فيها هذا كذا وكذا. على سبيل المثال سألني الآن سائل يقول ما تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ونحن حاملون للجنازة، فباتم. حذر العلماء من هذه البدعة من سنين وبقي ناس مصرين عليها، يقول وجدنا آباءنا وأجدادنا يفعلون هذا. ما الدليل؟ فقط وجدنا آباءنا ما ينفع الدليل، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فالآية تحذرنا من التقليد الأعمى، ما نقلد ولكن نقتدي بأهل الاقتداء وناخذ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أخيرا تقرير التوحيد والنبوة والبعث، إذ هو المقصود من هذا القصص. تقرير النبوة والتوحيد والبعث الآخر، وهذه الصور المكية كلها تعمل على تحقيق هذه المبادئ الثلاثة: أن لا يعبد إلا الله، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع وبين رسوله، وأن عملنا هذا ما نطلب جزاءه اليوم، إن جزاءه في الدار الآخرة بعد موتنا نتلقى هذا الجزاء. تعبد الله وأنت جائع، تعبد الله وأنت عاري، تعبد الله وأنت تسلم، لا تقول لِمَ وأنا أعبد الله، لأن الجزاء ما هو هنا، اعمل فقط والجزاء بعد وفاتك يا عبد الله.